فجلس في مكان بارح يحنث ولا لا؟ فإذا قيل له أنت الآن تحت السقف وجعلنا السماء سقفا محفورا، قلنا هذا المعنى للسقف مهجور ولا يعرف عند الناس. فصار الآن تخصيص العموم بالعرف إذا كان هذا العموم مهجورا فإن تخصيصه ثابت بلا خلاف بين أهل العلم، اتفق عليه أهل العلم. في بقي صورتين إن شاء الله يأتي الكلام عليهم. وشرحنا تخصيص العموم بالعرف القسم الأول أن يكون العام مهجورا بحيث لا يدخل فيه هذه الصورة عند الناس ولا يعرفون دخولها، مثل السقف يطلق على السماء وعلى سقف البيت، السراج يطلق على سراج البيت وعلى الشمس، لكن إطلاقه على الشمس في العرف مهجور. وإذا كان كذلك فإنه لا يلتفت إليه إطلاقا. الدابة تطلق على الإنسان لا شك أن الإنسان من الدواب، لكن إطلاق على الإنسان مهجور عند الناس ما يعرفونه، فلا يمكن أن يدخل الإنسان الدابة. فلو قال شخص والله لا أطعم دابة، نعم والله لا أطعمن اليوم دابة غداءها، ثم جاء برجل وأطعمه غداء، هل بر بيمينه ولا لا؟ يا جماعة يكون أطعم دابة، يقول هذا العرف هجر الآن، عموم الدابة للإنسان هجر. ولو يسمع هذا الرجل اللي أنت غديت أني قلت هالكلام قلت والله أطعمت اليوم دابة قام وخلط عنه، أليس كذلك؟ هو ما يرضى أن تسميه دابة. إذن هذا لا عبرة به ولا يمكن أن يشمله اللفظ. الصورة الثانية أن لا يكون مهجورا، لكن الغالب أن لا يذكر إلا مقيدا، يعني ما يذكر إلا مقيدا، وإن كان ما هجر بالكلية لكن إرادته نادرة، فهذا أيضا لا يكون عموما شاملا. قال المؤلف بغير خلاف نعلم، مثل التمر، تمر فيه شيء ثم تمر هندي، تعرفونه؟ لو أن الإنسان أطلق لفظ التمر هل يطلق فيه تمر هندي؟ لا، لأن الأكثر أنه لا يقال إلا مقيدا، يقال تمر هندي. نعم، لو أنك وقفت على صاحب الدكان قلت عندك تمر؟ قال نعم. كم الكيلو؟ الكيلو باليدين. أعطنا كيلو، فأتيت بالتمر إليه قال لا أنا لا أريد هذا، وليد تمر هندي. وش يقول له الدكان؟ يوبخه، وكيف ما قلت تمر هندي من أول أمر؟ خليني أتعب وأجيب لك التمر ثم تقول أبي تمر هندي، أليس كذلك؟ طيب كذلك خيار الشنبر اللي يقول المؤلف احنا ما نعرفها، خيار شنبر هذا إما نبات أو شيء يسمى خيار شنبر. لو جئت لواحد وقلت عندي خيار صاحب فور عندي خيار؟ قال نعم عندي. كم السطل؟ قال السطل مثلا 5 ريالات. قال هات أعطني سطل، جبت له سطل خيار. قال ما أريد هذا، أنا أريد خيار شنبر. وش تقول؟ وش يقول صاحب الدكان؟ يوبخه، يقول ليش ما قلت هذا من قبل؟ نعم، أي معروف الآن بهذا اللفظ. طيب إذن هذا لا يعرف عند الآن. هذا يقول المؤلف إنه لا يرفع أيضا. والثالث، النوع الثاني، ما يطلق عليه الاسم العام لكن الأكثر أن لا يذكر معه إلا بقيدنا وقرينة، فهذا فيه خلاف، فيه وجهان يتخرج عليهما مسائل. نعم، المثل الأولى لو حلف لا يأكل الرؤوس. يلا، إنها لو حلف لا يأكل الرؤوس كما قال القاضي يعني أنت بأكل كل ما يسمى رحمة كل قال وقال في موضع وقال في موضع ادعوه عند ربه كثير القاضي لا يستطيع العام وقال وقال لا يحدث الا برأس في عالم الهدى وكذلك ذكر بدون ها نعم ذكر الوجه الثاني أنه لا يحمل الثاني إلا بها برأس يباع مفردا بإعادة قال مفردا للأكل صدد قوله للأكل إلا بها برأس يباع مفردا إلا بها برأس يباع مفردا بإعادة قال فإن جرت على القوم فإن جرت على القوم بأن يوقف الزباء حين به في ذلك المقال نعم بإفراد خلال نصف قال فإذكرة على المقاوم لأسرون بالله حين به بلاد سبقات وفي غيره وزهان وفي وغيره اشتغل الوقت وفي غيره وزهان اقلهما الاعتبار هنا في عاده او عاده الحادث لا شك ان الصحيح ان العبره في عاده الحادث لان الانسان لا يحمل عاده قوم لا يعرفه عندنا مثلا الرؤوس يقول الله عزمي فلان ورأيته على مائدته الرؤوس وشأنه عند ذلك رؤوس الغنم لا يذهب الوهم أو الفهم إلى رأس البعير أو رأس البقرة ولم تجد العادة بأن رؤوس الإبل تجعل على المواعد وإن الذي يجعل المواعد رؤوس رؤوس الضأن والمعد الضأن حتى المعد تجعل لو حلف لا يأكل البيت فهلك لو حلف لا يأكل البيت فهو عدو سيد النظام يحدث عند القاضي وش عندكم؟ سدى عندكم؟ لو حلف لا يأكل البيت طيب نعم فهو عدو سيد النظام يحدث عند القاضي أنت بيض السبب وغيره ولا يحلف ولا يحلف عند القاضي إلا أنت بيض وزامن وكامره إحياته وزعم صاحب الثاني أن التخطيط هنا إنما كان إضافة الحديث إلى الرؤوس إنما كان إضافة الحديث إلى الرؤوس والبيت حيث كانت العادة تختص بعض أنواعها تختص ولا تخص؟ لا تخص يهدف التاب في أنواعه هنا إن ذكر الرؤوس والبيض في أنواعه مثنى ذاك الرؤوس والبيض أنه لو أنفق الخصوص والأمن لعم بغير خلاف وفيه مرة لعم ها؟ نعم صواب لعم هذا أيضا مثل أفل البيض هل إذا أطلق البيض يراد به بيض ما يزايل في العادة

واضح؟ لأن حركة الآن أصبحت كحركة المذبوح. هنا في حكم الميت، أفهمتم؟ الحقيقة والذي أوجب لي أن أقول لك تراجع كان وهمي أمس أنه يقول وفيه حياة مستقرة، فقلت كيف يقتله الثاني وفيه حياة مستقرة ويكون القاتل الأول؟ هذا فيه إشكال. أما الآن يعني لما قرأها وفيه حياة غير مستقرة انجل الأمر، مباضح جماعة. طيب إذا لا حاجة تقرأ، إذا كان في فائدة. طيب زين، ها أظن واضح الآن. طيب اللي بعد، وكلا لو رمى صيدا فأصاب مقتله ثم رماه آخر فمات، فالقاتل هو الأول فيباح الصيد بذلك والثاني جان عليه فيكون مخرقا جدا. هذا قول القاضي والأكثرين، وخرجه طائفة من على اختلاف في تحديد ما سقط على التسديد في تحديد ما سقط على التسديد في ماء ونحو في ماء ونحو في ماء ونحو ها ليها أنا وكذا دورة ما لا ما يهديكم الله سبحانه. لا ما هي مستقلة، وقاسها الأولى. نعم. وخرجه طائفة على الخلاف من تحديد ما سقط بعد الهدف في ماء وحوه في على ظهره، وظاهر ثلاث سرقين

إيه أن الشهود أن الشهود فقد آمن الشهود أن الله سبحانه وتعالى وقد الحق لآدم وقد الضمان على المحكوم له، وإن كان ذلك على فله حالتان، إحداهما أن يستند الحاكم في قبول الشهادة من الشهود، وفيه ثلاث أوجه، أحدهما الضمان على المدة، أحدها ثلاث أوجه، كيف سنتنى؟ أحدها الضمان على المزكين، قاله أبو الخطاب وصححه صاحب الكتاب والترغيب لأنه ألجأ الحاكم منه. ما عندي مثنى، عندي مثنية نصحة كتاتين هذا راد إيه عندك شذور، وصححه صاحب الكتاب والترغيب لأنه ألجأ الحاكم منه، والحاكم فعل ما وجب عليه والشهود لا يعترفون بمثلهم على الشرك فتعين لعندنا فتعين فتعين تصور ها المذكين عندكم مثنى ها ايه مثنى كيف الوقت المذكين شهادته الإفراد الجامع هذا لا تختص المحكوم به ولون بالمحكوم لا تختص المحكومة به إنها لا تختص المحكومة به والثالث يخير المستحق بين تضمين من شاء من الحاكم والمزكين المزكين نعمل الجمع والثالث يخير المستحق بين تضمين من شاء من الحاكم والمزكين والقرار على المزكين قاله القاضي والمحقين في كتاب الحدود لماذا الحمام والكتابين لكل منهما فيخير المستحق ويستقر الضمان على المزكين ويستقر الضمان على المزكين للجاري الحاكم الى الحكم وحق حكي عن ابي الخطاب والقاضي ان الضمان على الشهود كما لو رجعوا عن الشهاده ولا يصح حكايتهم عنه لتصريحه بخلافه وهو غير مستحق يا متجه متجه انا مالك شو دوره كده ها هو وهذا ضعيف جدا وخرج صاحب المحرر في تحيته على الهداية ضمن الشهود من يهتدي ويدين فيما إذا شهد أربعة ستين ثم بانوا مصداقا فإنهم لا يحزون على يهتدي ويدين فإنهم يحزون على يهتدي ويدين وإن لم يعترفوا ببطلان قولهم وهذا تصريح صحيح

فيموت. فالضمان هنا على من؟ المكره، لأن المكره صار بيده كالآلة. أو يأخذ شخص مثلا ويلقيه على مال الغير فينكسر، فلا شك أن الضمان هنا على المكره لأن الثاني صار كالآلة. وأما مع الاختيار فإن الأقرب أن يكون الضمان على المكره، لأن المكره مسبب والمكره مباشر، والقاعدة أنه إذا اجتمع المباشر والمسبب وأمكن إحالة الضمان على المباشر فالضمان على المباشر، لأنه يعني أشد في جرأته على هذا العدوان. والمؤلف ذكر الفرق بين المكره على القتل والمكره على إتلاف المال وذكر خلاف في هذا. نعم. طيب. المعلوم قياس على المضطر إلى طعام الغير في شكل غير، لأن المضطر ما في أحد جاء إلى أكمال الغير، إنما أدعف الضرورة. وأما المكره ففيه من ألجأه على إتلاف المال الغير، هذا الفرق بينهم. قلوا فيها على تسليم الوديعة إلى غير المالك، فقال القاضي باب المال لأنه ليس بإسلام، وكذا ذكره في بعض تعاليقه وصرح به في المجرد. كيف؟ ولو أكره على تسليم الوديعة إلى غير المالك، فقال القاضي لا ضمان لأنه ليس بإسلام، كذا ذكره في بعض تعاليقه. عندك كان لك أغنى ها؟ إيه وأنت؟ طيب إذا صح هل قلوا نعم؟ كذا ذكره في بعض التعاليق فصرح به في مجرد كيف؟ لا في بعض إيش طب عليه؟ لا الهداية هداية ها؟ نعم ألقها الهداية. نعم. أبو بركات من؟ المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام. أما الهداية فهي لأبي الخطاب الكلوذاني وهو من متقدم الأصحاب، وأظن عندنا نسخة منها خطية مكتوبة عام 800، وإذا رأيت الخط تقول كأنما خط في هذا الأسبوع. نعم، وهو مخطوط بالحبر، حتى أن بعض الكلمات لم تنقص، ما فيها نقص بناء على العادة القديمة في أن الكتابة لا تنقص. إيه نعم مطبوع، لكن المعالقة المطبعة ترديئة من جديد. نعم المطبوع ترى الهداية من الشرح، الشرح مطبوع. نعم. في صاحب هداية أبي الزرقان المذهب أنه لا يمن، كما لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها. وفي فتاوي الرجبيات عن أبي الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقا لأنه ابتدا بها ضرب الطارة. وعنه عن ابن داود بها، واللي عندك لها وجه يعني ابتدا به بدفعها الى غير قرن، يعني عاد على الدفع، لكن الاحسن بها يعني بالوديعة. لانه ابتدا بها ضرر. وعن ابن داود انه والمعروف ان من ابتدا